بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم هذه الخطوات ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، كما أجدد شكري بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله للسادة الفضلاء القائمين على هذا الصرح العتيد، كتاب نور البيان، سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعهم وأن ينفع بهم، فلعلهم إن شاء الله تعالى بإخلاصهم للنية يحوزون الخيرية والأفضلية. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخيرية في مجموعة من الأمور، لكن إطلاق الخيرية في علاقتنا بالمجتمع هي متعلقة بالقرآن الكريم، حيث قال صلى الله عليه وسلم خيركم، بمعنى أفضلكم، خيركم أي على الإطلاق، لا أحد يحصل على خيرية أفضل من هذه الخيرية. قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بالنسبة لإن صح التعبير الجبهة الداخلية، فالخيرية في حسن التعامل مع الأسرة، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. ولعل الخيريتين تجتمعان من باب التكامل، فيكون خيركم خيركم لأهله، وأفضل ما يكون به العبد مع أهله هو أن يجتهد في تعليمهم القرآن الكريم. ثم الشكر موصول للسادة الأفاضل القائمين على هذا المركب الثقافي، جزاهم الله خيرا، و الإخوة والسادة الفضلاء من السلطة وأعوانها، والإخوة في الإدارة العمومية المكلفة بمنطقة مولرشيد، جزاهم الله عنا خيرا وبارك الله فيهم حسن استقبالهم وحفاوتهم وفرحهم بالقرآن وأهله. وهذا أمر ليس بغريب على بلد كان الإسلام فيه منذ أن دخل إليه، هذه ما يزيد عن 12 قرن، ما يزيد عن 12 قرن، يعني أكثر من 1200 سنة منذ أن دخل الإسلام إلى هذا البلد، وأهله معتصمون بكتاب الله، معتنون بكتاب الله عز وجل تلاوة وحفظا ورسما وضبطا، بل وحكما وتحكيما وتخلقا، إلى أن وقع الذي وقع قبيل عهد الاستعمار، لكن هذا موضوع لا يسعنا التطرق إليه في هذه الدقائق المعدودة. محل الشاهد هو أنه هذه الأرض الطيبة هي أرض القرآن وأرض أهل القرآن، وأكبر دليل على ذلك أن التفريط إنما هو منا نحن، نحن الكبار، الكبار في السن مش في القدر، نحن الكبار، التفريط منا، أولادنا جاءوا وشنفوا مسامعنا بتلاوات القرآنية المباركة وبحفظ متون تداولتها الأمة جيلا بعد جيل، وكأن أولادنا صغار السن كبار القدر يقولون لنا نحن صفحة بيضاء أهدانا الله عز وجل إليكم، فمن أحسن فقد كتب في تلك الصفحة ما يرضيه أن يراه غدا يوم القيامة، ومن أراد أن يجد ما لا يسره عياذا بالله بين يدي الله يوم القيامة فليكتب في هذه الصفحة أمرا لا يرضي الله عز وجل. مثال بسيط على أهمية هذا الأمر عشناه جميعا بدون استثناء، تذكرون لما فرض علينا الحجر الصحي الأول 20 مارس 2020، ثم جاء رمضان بعده في شهر مايو 2020، الإشكال الذي وجدناه داخل بيوتنا، ما كانش مساجد، ما كانش أئمة، الإمام في داره، لأول مرة زوجة الإمام ستستمتع بزوجها، يقرأ لها بوحدها، ما تمتعت به، بعد على الأقل هي اللي ربحت. طيب في البيوت الأخرى، في بيوتنا نحن يقوقعوا مشاكل، بغير اللي يصلي بينا، ولدنا ننفق عليهم الأموال، وهذا شيء طيب، ما كانش إشكال، بغيت تنفق عليه باش يتعلم التعليم النظامي، الرياضيات، الفيزياء، العلوم الطبيعية، يتعلم اللغات، هذا أمر لا أقول أمر محمود، هذا أمر مطلوب، لكن أين القرآن في كل هذا؟ غنزيد ولدي قرا لي لفابل دو لا فونتين، يصلي بيا التراوح باش، يصلي بيا التراوح بان سي فون فون لي بوتيت ماريونيت، باش غيصلي بيا التراوح، وحصلنا كاملين شكون اللي ما حصلش؟ الذي استثمر ماله ووقته في تحفيظ أولاده القرآن، أحس بانتشاء وانتعاش، قدم ولده فصار الولد يصلي بالأسرة كلها، والأب يكاد قلبه يطير فرحا أن استثماره لم يضع سدى. هذه الفرحة أن قدمت ولدك بس صلبك وكتشوف فيه يقرأ القرآن يرتله ويتقنه ويجوده ويحسنه وانت فرحان به، هذا في الدنيا. غدا يوم القيامة عندما ينادى على والدي حامل القرآن ثم يحلون بحلة الكرامة ويقول الولد يا رب زده، ثم يلبسون تاج الكرامة ثم يقال يا رب زده، ثم يعطون من النور ما لا يضاهي ما لا يضاهيه نور الشمس، هذا لوالدي حامل كتاب الله عز وجل، فكيف بحامل القرآن نفسه غدا في عرصات يوم القيامة؟ اليوم هناك احتفال بالأولاد وهذا شيء طيب ومحمود بل ومطلوب ومفروض، بمن نحتفي؟ نحتفي بالسفهاء؟ نحتفل بالتفاهين؟ هذا الزمان الذي تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن خصكم تفهموا واحد المسألة مهمة جدا، الناس عموم الناس جماهير الناس ما يمكنش تبقى بدون رأس يقودها، الناس وكقديرين لا بد لهم من رأس يقودهم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ما كاينش علماء غيكون واحد الليلة عندنا العلماء وغير يعسوا في الليل وغير يفيقوا الصباح وغير يلقاو يصوم ها ما عقلنا على والو، ما كاينش هذه المسألة، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء لكنه يقبض العلم بقبض العلماء. وشوف هذه المدة اللي فاتت في السنتين ولا ثلاث سنوات كم فقدنا من علماء مدينة الدار البيضاء وحدها، فضلا عن المغرب فضلا عن الأمة الإسلامية، من الرباط حتى جاكرتا، شوفوا شحال ديال العلماء المسلمين ماتوا، رزية ما بعدها رزية. فقال عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبق عالم أو حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، بمعنى أن الناس سيتخذون من يقودهم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، يكون العلم اللي تيجي تشير يقول لك الحلال ويقول لك الحرام، واللي حرام قطع بين يقول لك لا وشنو فيها، فين هو الإشكال؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن بمن نحتفل نحن؟ نحتفل بأهل الباطل؟ نحتفل بأهل الفسق؟ نحتفل بمن يدعو إلى تفكيك الأسرة؟ نحتفل بمن يدعو إلى إدخال الانحلال داخل مؤسسة الأسرة المسلمة؟ نحتفل بمن؟ بمن يريد أن يدمر فطرة الإنسان؟ بمن نحتفل؟ والله لا يكون الاحتفال الحق إلا بهؤلاء الرجال الذين سمعتموهم يتلون القرآن وينشدون إليكم المتون، رجال صاحب العين المبصرة حقا لم يرى أطفالا على هذا الركح، إنما رأى رجالا، هذا هو الاستثمار وهذا هو الفرح وهذا هو اللي نفرحوا به وهذا هو اللي نقدموه وهذا هو اللي نفتخروا به، يكون كيدير داك الشيء اللي دار كله مزيان شيء طيب أنه تعلم جميع العلوم هذا شيء طيب، لكن أن يتعلم القرآن وما يجاوره السنة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام الفقه وكل العلوم المنبثقة عن الوحي من قرآن وسنة، هذا هو الذي يحتفى به وهذا هو الأجدر بأن نهتم به الآن وفيما يستقبل من أيامنا كلها. أما نخرج معكم بالقضية أن هذا الأمر يغيظ أعداء الدين هذا مسألة فضينا من هذا مسألة فروغ منها، لكن إحنا كنقلبوا أن هذا الأمر يفرح الرب عز وجل، الله سبحانه وتعالى يفرح بمثل هذا، ومن كان محبا لله عز وجل يسعى فيما يفرح ربه وفيما يفرح نبيه صلى الله عليه وسلم يوم لقائه، تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، بما يباهي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة؟ بأولاد أنبتناهم وليس في صدرهم حرف من كلام الله، والله هذا لا يباهى به في الدنيا فضلا عن أن يباهى به في يوم القيامة، إنما يباهى بالرجال الذين يأخذون هذا الدين مأخذ الجد. المهم هذا كما نقول أرجوش كلمات استقلف محاضرة على هذا الموضوع، وإن كان لا بد لنا من كثرة المذاكرة في في هذا الباب. محل الشاهد فيما يتعلق بمجلس هذا اليوم إن شاء الله تعالى سأحاول أن لا أطيل فيه بإذن الله تعالى، لأن يشهد الله أن الغرض الأول عندي هو هذا الخير اللي كتشوفوا فيه أنتم مجموعين عليه. الغرض الأول ليس أن نجتمع على شخص معين نسمع كلامه، يطير يطير هذاك الشخص كيبقى الكلام ديالو كلام البشر يخطئ فيه ويصيب، لكن الأهم سنعود نجدد النية أن الاجتماع ديالكم اليوم على أهم شيء وهو على كتاب الله عز وجل. يشهد الله صدقا أقولها من قلبي، لكن اللي كيقول لك كيتصور أنه راه ملي تنجيو نلقى الناس وكذا راه تعجبني الحال وتنشط، أنا تنشط ملي كنلقى الناس مجموعين على كلام الله، وإلا راه كاينين الناس تيدوا في الباطل وجامعين الأضعاف المضاعفة ديالكم أنتم سواء في الواقع أو في المواقع. ماشي هذا هو اللي كينشطني، أنا اللي تينشطني وأنني نشوف الناس مجموعات تريد أن تتعلم أمر دينها، هذا هو الفرح، هذا هو النشاط. بغض النظر شكون هو اللي غادي يعلمها هذاك الدين، واش فلان ولا علان ولا فرتلان ولا طفل صغير ولا كتاب ولا مؤسسة، كيف ما بغى يكون، المهم أن يجتمع المسلمون على دينهم. فويشهد الله وددت، علاش قلت هذه القضية دي؟ وددت لو أنني بقيت جالسا هناك أنظر إلى هؤلاء الأطفال الرجال يقرؤون كلام الله ويحبرونه وينشدون تلك المتون الطيبة وصافي والنوض سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قمة النشاط عندي هو هذا، لأن خصنا نعاود نرجعوا أننا نرجعوا لمنبع التأثير، ما خصش يبقى يأثر فينا كلام الناس أكثر ما يأثر فينا كلام رب الناس. الناس مثلا راك عشتوا في التراويح، صلى الله يديم علينا رمضان ويعيده علينا سنوات وأزمنة ونحن في أتم صحة وعافية، لكن عشتوا في رمضان بزاف الناس كتلقاهم تيمشيو للتراويح، غادي للتراويح غادي للتراويح غادي للتراويح، لكن كتلقاه غيطير بالفرحة لأنه واحد النهار كيقول لك راه حضرت للدعاء. هذا شيء طيب، هذا شيء جميل، لكن ملي ما طارش قلبك فرحا أنك يوميا تتسمع القرآن وطار قلبك فرحا ملي حضرتي للدعاء، راه لازال في ميزان استقبالك للقرآن الكريم خللا، باقي الخلل تما. علاش؟ لأنك تطرب لكلام البشر ولم تطرب لشهر كامل لكلام رب البشر، باقي عندنا واحد شي شوية ديال الخلل خصو يتقاد سيادنا، خص تولي الفرحة الكبيرة هو ملي كتسمع كلام الله عز وجل. المرأة الأمية ملي كتسمع الواحد تقرأ القرآن تلقاها شادة راسها وتتبكي وكيقول لها كتقول لهم كلام ربي كلام ربي. أم أيمن بركة الحبشي رضي الله عنها حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، ملي مات النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا أبو بكر لسيدنا عمر قال لي أجي بنا نمشيو نزورو حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من باب برهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فمشوا عندها لقاوها تتبكي، قالوا لها يا أم أيمن أما تعلمين أن ما عند الله خير وأبقى لرسوله؟ وما فين تنسحبوها تتبكي، وتسحبوا تتبكي على الفراق، لأن هي حاضنته ملي كان باقي صغير راه في مقام الوالدة راه بحال بحال أمه. فقالوا وقيل هذه مع مات النبي عليه الصلاة والسلام بقات حزينة، أجي نرطبوا لها قلبها ونسليو نقولوا لها شوف راه داك الشيء اللي عند سيد ربي راه حسان للنبي عليه الصلاة والسلام من داك الشيء اللي خلاه في الدنيا. عرفت اش قالت لهم هذيك الفقيهة؟ هذه هي الفقيهة. قالت لهم أنا وإني لا أبكي، أما وإني لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير وأبقى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال له علاش تبكي؟ قالت له وإن لكنني أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. شوف الفقه ديال هاد السيدة فين مشى. هذاك الشيء ديالكم ديال العبار وشنو اللي حسن لهي ولا اللي حسن هنا، هادشي دوزناه فتنا ما كناقشوش هنا النقطة هادي. هي كتناقش معاهم أن الوحي انقطع من السماء، مازال بنادم عنده استعداد القلب انفتح للقرآن ولا عنده استعداد أنه مازال ينزلوا أوامر أخرى وبنادم باغي يقول سمعنا وأطعنا ويتقرب إلى الله عز وجل بها. هذه هي النفوس التي فهمت عن الله، هذا هو الفقه الأكبر بالصح. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين على رأسه هذا الفقه عن الله، ثم الفقه عن أمر الله عز وجل. كلامنا إن شاء الله تعالى باختصار مقتضى بإذن الله عز وجل يتكون حول قضية الغاية أو الحكمة التي من أجلها شرع هذا الركن من أركان الإسلام اللي هو صوم رمضان. الصوم في رمضان كما لا يخفى على شريف علمكم لا يقتصر على الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد والتقرب إلى الله، هذا هو الركن الأعظم في الصيام، بمعنى أن من خرم هذا الركن نقول له صومك باطل، يعني فقهيا صومك باطل، ويحتاج إما إلى أنه يتقضى، إما غد تعطى فدية إذا كان المرض مزمن، إما غد يعود يقضي هذاك الصيام دياله إذا كان عنده عذر شرعي، إما يوجب له التوبة أو الكفارة أو ما سطره فقهاؤنا في كتب الفقه المعتمدين عند الأمة. لكن إذا غنجيو نقلبوا غنلقاو الله عز وجل أعطانا هذا الصيام كركن من أركان الإسلام، لكن باش هذا الركن يؤدي الوظيفة، باش يكون عندنا فعلا ركن يمكن أن نبني عليه ديننا، فأعطانا مجموعة من الأعمال، فكنلقاو أن في الصوم أو على الأقل في رمضان كيكون عندنا الصوم، ما كيكونش عندنا الجوع، اسمعني مزيان، ما كيكونش عندنا الجوع، تيكون عندنا الصوم. فملي كيكون عندنا الصوم زاد معاك يكون عندك تلاوة القرآن، كيكون عندك تلاوة بالنهار ويكون عندك الاستماع في التراويح بالليل، ثم زادك نعم سيدي القيام، وزادك شي بركة ديال التهجد في جوف الليل، وزادك نعم سيدي مسألة ديال زكاة الفطر، وزادك الصدقات ديال التطوع، وزادك وزادك وزادك، وهذا الشيء كله داخل في قضية الصيام، يعني باش كتراعي به انت ذاك الصيام ديالك وتتربيه مزيان، باش كيوقف هذاك الركن، باش ملي كتبدا تبني دينك، حيت هادو اركان ماشي هما الدين، هما الاركان اللي كيتبنى عليهم الدين، باش ملي كتبني دينك، دينك كتلقى فيه قوه وصلابه، ما يجيش شي حاجه علي من على اليسار، يجي شي شويه الريح ولا شويه البرد يقلب لك الدين. ما يبقاش اي واحد يجي يقول لك جوج كلمات في يوتيوب تمشي ضرك راسك، شكوك شبهات رده كذا، لا كتلقى دينك واقف على الصح. مهما تجي الريح اللي تبغي تشكك في دينك كتقول لي اذهب الى الشاك مثلك فجادله، اما انا فاعلى بينه من ديني، كما كان يقول الامام مالك رحمه الله عليه يعني. فهذا الصيام جعل لي الله عز وجل هذه مجموعه من الاعمال المصاحبه، وعلى راسها الصلاه الفريضه والتطوع والقران الكريم تلاوه واستماعا وتدبرا. فقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم ذكر الحكمة من تشريعه قال لعلكم تتقون، بمعنى أنه من اللي تيدوز رمضان الإنسان خصو يلقى راسو في آخر رمضان أنه حصل على واحد الشهادة. سيادة مثلا في الكتاب حفظه الله، من اللي الشاب تيختم يجيزونه مثلا في مقرأ معين، مقرأ الإمام نافع مثلا براويه ورش وقالون، فكيعطوه الشيخ كيعطيه إجازة يجيزه، هذيك الشهادة اللي هي الإجازة تثبت أن هذاك الشاب ولا ديك الشابة راه أتقن على حسب الإجازة اللي غيعطيه، واش في القراءة أو لا في القراءة والإقراء، أو لا غيعطيه إجازة أنه قد ضبط القرآن حفظا ورسما أو لا غير حفظا أو لا أو لا، المهم الشهادة تشهد له بأنه تفوق في مسألة معينة. احنا اراد الله سبحانه وتعالى ان نخرج من رمضان ونحن متفوقون في اهم بند من بنود العباده الا وهو التقوى، يعني تخرج عندك وانت قد حصلت على شهاده فلان من المتقين. علاش احنا كنضربوا على هذا تحقيق التقوى في انفسنا؟ لان كيف الانسان تيبغي يسافر لشي بلاصه واخا تيكون عنده الجواز، جواز باسبور، واخا يكون عنده الجواز باش تمشي لواحد البلاد معينه، غالبية البلدان تيشترطوا تكون عندك زينامس الفيزا تأشيرة، خاصهم يأشروا لك على واحد المسألة يطبعوا لك باش تقدر تدوز. الباسبور ها هو كاين، الأعمال اللي تنديروها الصلاة الزكاة الصيام الحج العمرة بر الوالدين كذا، هذا الشيء كله هي الأعمال، هذا هو الباسبور، هذا هو الجواز ديالك، بلا به ما عندك فين تململ. لكن التأشيرة اللي كتطبع أن العمل ديالك يقبل عند الله هي التقوى. يقول الحق سبحانه وتعالى بأسلوب الحصر في سورة المائدة واتلوا عليهم نبأ أبني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، يعني نبي لنا أن هناك أعمال تقبل وهناك أعمال ترفض. فجاء الحسد عندما رفض عمله قال لأقتلنك، أش قال لي نخر؟ قال إنما يتقبل الله زيد من المتقين، بمعنى أن الذي كان سبباً في رفض عملك وكان سبباً في قبول عملي هو أنني تحققت بالتقوى وأنت لم تتحقق بالتقوى. هذيك إنما كيقولوا سيادة اللغة تيقول لك هذه أسلوب الحصر، بمعنى بصياغة أخرى غادي نقولوا لا يتقبل الله إلا من المتقين، يعني لو بغيتي العمل ديالك أنت يتقبل هذا العمل ديال 11 شهر اللي جايه الى طول الله العمر الى مشينا عند الله نطلب الله يغفر لنا هاد 11 شهر اللي جايه على ما ندركوا ان شاء الله تعالى رمضان الجاي اعمالنا كلها مرتبطه بكيفاش تخرجنا في هذا رمضان الى تخرجنا في هذا رمضان وتعطاتنا التاشيره ديال التقوى راه اعمالنا ان شاء الله تعالى اللي جايه في 11 شهر باذن السميع العليم تكون ان شاء الله تعالى مقبوله الى خرجنا من هذا رمضان صمكين ما كاينش ريحه التقوى الله يطلب الله ان يفتح لنا باب التوبه لنتوب اليه في 11 شهر اللي جايه والا راه ما كاين والو الى تخرجنا من رمضان والتقوى شويه شويه راه الاعمال ديالك كيتقبل منها حتى هي شويه شويه الم يقل صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يصلي الصلاه ليس له منها الا وبدا كيعطيك الا شطرها بمعنى انه لا يقبل له من شرط من صلاته الا النصف علاش والنص الاخر راه كان غادي يمشي يشري الدري البلغه والمراه راه نصي على واحد توب والمسمن راه باقي الله وصيت مولاته والوالده واش باقا مازال غادا تجي تغدى معنا نهار العيد ولا لا هادشي كله في الصلاه اما اللي عنده البيع والشراء ومخلى الحانوت وجا تيجري وصحاب الماتشات وصحاب النشاط واللي خلى الحظ ماشي امور عجيبه وغريبه مخلي الطرح ديال الرامي كيقول له ما تقلبوش الوراق انا غادي نمشي نسلم العصر ونجي اش غادي دير اذكار المساء زعما نسلم العصر ودماغ واحد باقي عقلت كنحط القيش تما تنجيو ندير لي نفخ راه صلاتك اللي تنفخات كل 20 انت اللي يديروا لك نفخ كان صلاه ليس له من صلاته الا اما داك اللي كتخلي المسلسل تيديروا الاشهار عاد باش نوصلي باش ترجع تجيب باش ما تزقلش الحلقه الى صلاه بقات في السجود كتقول يا ربي تسمح لينا ويا ربي تغفر لينا ودماغك كيقول عيب ديال ما عاد غتصالح معاه وما غاديش تصالح معاه اين انا تفليها وهاد الصلاه زعما الا بغينا ندخلوا بها الجنه هاد الصلاه ما تدخلكش حتى للكوزينه عاد باش تدخلك للجنه فلا بد من اعاده ضبط مجموعه من المعايير سيدي فقال لك ليس له من صلاته الا ما عقل منها داكشي اللي عقلتي عليه وركزتي فيه في الصلاه هذاك هو اللي ديالك داكشي اللي دماغ ديالك انت مسرح مشى غتقول لي زعما علاش هذا التشديد هذا زعما في هذه القضيه ماشي تشديد لان على قدر سرحانك في الصلاه على قدر قله ادبك مع الله ان العبد اذا قام في محراب الصلاه فكبرت كبيره الاحلام نصب الله عز وجل وجهه تلقاء وجهه توقف تتهضر مع السيد ربي وتدور الجهه الاخرى خذ معايا تخيل معايا تخيل معايا انه وقف شي واحد ولله المثل الاعلى وقف واحد تيهضر معاك وتتكلموا وذاك السيد له قدر معين ناخذ ما نمشيوش بعيد ناخذ المثال السيد مثلا ديال الكتاب نهار جاوا وبغاو يحجزوا القاعه بالنسبه ليوم الاحد وجاوا مثلا عند المحافظ ديال ديال ديال, ديال المركب الاصل انهم هما اللي دافعين الطلب هما اللي محتاجين القاعه وغيدفعوا الطلب باش يقول لهم امتى وكذا الى اخره والمحافظ تيهضر معاهم امتى تبغيو شحال ديال الوقت واش العشيه النهار غتبغيو المكبرات تبغيو الضوء تبغيو كذا والمحافظ تيسول فيهم شنو محتاجين وداك اللي مسيطينو على قبل اسم كيتكلم باسم الكتاب وقف وكيهضر مع المحافظ ويقول لك عبد التي واخا واخا واخا بلاتي غيعطيهم شي مركب ثقافي هذا غيمنع هذا غيرفض هذه وحده وغيصيفط في الواتساب لكاع المحافظين ديال المركبات الثقافيه غيقول لهم ملي يجيكم هذا سدوا عليه الباب البراني ماشي كاع الباب الخلاني هذا المحافظ ديال المركب الثقافي وانت جاي باغي على قبل واحد نص نهار ولا تصرفتي معاه بهذه الطريقه هذه سوف يرفض طلبك بل ويحتقرك لانك اسات معه الادب فكيف بك وأنت بين يدي رب العزة والجلال وتطمع في رحمته وأمرك كله بين يديه ثم تلتفت عنه إلى ما سواه باش نفهموا هذه القضية ديال ليس له من صلاته إلا ما عقل منها وعلى ذلك